ياءات الإضافة كقالون أدلي ديني سكن وإخوتي ورب افتح أصلا واسكن الباب حملا سوى عند لام العف إلا الندى إلا الندى وغير محيايا من بعد اسمه واحذفا ولا عبادي لا يسمو وقوم افتحا له وقل لعبادي طب فشاوله ولا لا دلامع في النحو رب عبادي لا الندى لا الندى مسني أتاني أهل كريم الله.